الشرك الفقيه، الامام ابو عبد الله محمد السنوسي الحسني رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم امين. اعلم ان الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة اقسام: الوجوب والاستحالة والجواز. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. اعلم ان الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة اقسام: الوجوب والاستحالة والجواز. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، والمستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، والجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه. اعلم العلم والمعرفة مترادفان على التحقيق، هناك بعض الخلاف عند المتكلمين في هذا الأمر: هل العلم مرادف للمعرفة أم لا؟ الذي عليه أهل التحقيق أن العلم والمعرفة مترادفان وهما بمعنى واحد، وهو العلم أو المعرفة يعني، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل. العلم أو المعرفة بمعنى واحد مترادفان. فمعنى قول الشيخ اعلم اعتقد اعتقادا جازما الى اخره، اعتقد اعتقادا جازما. ولكننا لعلنا نسأل لماذا قال اعلم ولم يقل اعرف؟ والمشهور عند المتكلمين المعرفة، المشهور عند المتكلمين المعرفة، يجب على المكلف أن يعرف 20 صفة، هذه هي عبارة المتكلمين، يجب على المكلف أن يعرف. ولكنه هنا قال اعلم ولم يقل اعرف، لماذا؟ اولا تأتيا بالكتاب العزيز، لان الله سبحانه وتعالى قال فاعلم انه لا اله الا الله، ولم يقل فاعرف انه لا اله الا الله، قال فاعلم انه لا اله الا الله. هذا الجواب الاول. والجواب الثاني، الحق سبحانه وتعالى مولانا وصف بالعلم ولم يوصف ولم يصف نفسه بالمعرفة، فكانت لفظة العلم أشرف. هذا العلم هل هو مندوب؟ مباح؟ فرض كفاية؟ لا، هذا العلم هو فرض عين على كل مكلف. هذا العلم هو فرض عين على كل مكلف، وهو أصل العلوم كما تقدم. ومن لم تكن عقيدته سليمة صحيحة، من لم يكن عارفا بهذا الأصل الذي هو أصل الدين، فلا قيامة لعباداته. الأصول هي الأساس للبناء، وعليها ترتفع الأعمدة. فبناء الإسلام أساسه الاعتقاد، بناء الدين أساسه الاعتقاد. فمن كان اعتقاده فاسدا فلا قيمة لأعماله، ولا قيمة لصلاته، ولا قيمة لزكاته، ولا قيمة لحجه، لأن اعتقاده بالله سبحانه وتعالى غير صحيح. مقصود الأعمال معرفة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وسيدنا عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه، الحبر الجليل الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعلمه الله التأويل، قال في تفسير قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليعرفون. فالعبادة هي المعرفة، فإذا خلت الأعمال من أن تستند إلى الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي هو المعرفة فلا قيمة لها. فمن كان يعبد ربه وهو يشبه، وهو يتصور أن ربه صنم، وهو يظن أن ربه له حد، له جهة، متربعا على كرسي، من هذه الأوصاف التي هي عين التشبيه، فكيف تصح صلاته إذا لم يعرف أن الله سبحانه وتعالى لا حد له ولا جهة له، وأنه سبحانه وتعالى هو خالق الجهات، وهو خالق المكان، وهو خالق الزمان، وهو المنفرد بالإيجاد، وهو المنفرد بالإمداد. فإذا لم يعرف ذلك ووقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الصلاة وهو يقول إياك نعبد، وهو لا يعرف من هذا الذي يقف في حضرته، لا يعرف من هو ربه، كيف تصح صلاته؟ كيف تكون صلاته؟ ليس لها أساس. وهل سمعتم ببنيان يقوم من غير أساس؟ لا يمكن أن يقوم أبدا. لذلك يا إخوتي، فالاعتقاد السليم، ربما الإنسان يظن نفسه وهو يتردد إلى المساجد، وهو يحضر كثيرا من المجالس، وهو يحضر ويحضر ويحضر، ولكنه في حقيقة أمره صاحب اعتقاد سقيم فاسد. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأعظم ما يكون من التوفيق أن يوفق الله العبد لمعرفة الاعتقاد السليم الصحيح، وهذا هو الأساس والشرط، وهو الأصول الذي تبنى عليه الفروع بعد ذلك. لذلك هذا العلم حكمه فرض عين على كل مكلف. ولكننا عندما ننظر في قول المصنف نرى انه بدأ بالحكم العقلي، قال اعلم ان الحكم العقلي ينحصر في ثلاثة اقسام. وعندما ننظر في المتن فاننا نرى المصنف في المتن في المصنف لم يتكلم الا عن الحكم العقلي، وبعد الحكم العقلي قال ويجب على كل مكلف شرعا ان يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز. بدأ بذكر الصفات. اولا الاحكام ثلاثة، الحكم العقلي والحكم الشرعي والحكم العادي. الاحكام ثلاثة، الحكم الشرعي والحكم العادي والحكم العقلي. فلماذا لم يذكر المصنف الا الحكم العقلي ولم يذكر الحكم الشرعي؟ لان غالب الصفات دليلها عقلي. صفات مولانا العشرون نعدها من اجل ان نتذكر. الصفة الاولى التي اسمها الصفة النفسية، كل هذا سيأتي فيما بعد، ولكن من اجل الاعادة وتثبيت المعلومات. الصفة الاولى الوجود، وهي صفة النفسية التي هي صفة واحدة، صفة نفسية واحدة. وهناك خمس صفات بعدها اسمها صفات سلبية. صفة الوجود دليلها عقلي، والصفات السلبية التي هي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والغنى والوحدانية دليلها عقلي. وهناك سبع صفات اسمها صفات المعاني، العلم ودليله عقلي، والإرادة والدليل عقلي، والقدرة والدليل عقلي، والحياة والدليل عقلي. ثم هناك ثلاث صفات، السمع والبصر والكلام دليلها شرعي، سمعي شرعي من الكلام، من الحكم الشرعي، من خطاب الله. ثم هناك سبع صفات هي الصفات المعنوية، كونه تعالى عالما دليلها عقلي، كونه تعالى مريدا دليلها عقلي، كونه تعالى قادرا دليلها عقلي، كونه تعالى حيا دليلها عقلي، كونه تعالى سميعا، كونه تعالى بصيرا، كونه تعالى متكلما دليلها شرعي سمعي. فإذا ستة من الصفات العشرين دليلها شرعي، كم بقي من عشرين؟ أربعة عشر دليلها عقلي. فإذا غالب الصفات دليلها عقلي، وأضداد هذه الصفات التي هي المستحيلات ضد الوجود العدم، وضد القدم الحدوث، وضد البقاء الفناء، وضد المخالفة للحوادث المماثلة للحوادث، وضد الغنى الافتقار، وضد الوحدانية التعدد، وضد العلم الجهل، وضد الإرادة الكراهة وضد القدرة العدو وضد الحياة الممات وضد كونه وضد السماء الصمم وضد البصر العمى وضد الكلام الخبث او البكم وضد كونه تعالى عالما كونه تعالى جاهلا تعالى عن ذلك هذا من المستحيل وكونه مكرها ضد كونه مريدا وكونه عاجزا ضد كونه قادرا وكونه اصل ضد كونه صنيعا وكونه ميتا ضد كونه حيا وكونه اعمى ضد كونه مبصرا او بصيرا وكونه ابكم ضد كونه متكلما فاربطعش دليلها عقلي وضدادها اربطعش عقيده تنصر ما نوع عشرين عيك ما نوع عشرين من اصل اربعين في مما يجب في حق تعالى فاذا غالب الصفات دليلها عقلي لذلك فإن المصنف ذكر الحكم العقلي فقط ولكنه لما قام بالشرح وهو الشارع ذكر الحكم الشرعي في الشرح لما ذكر الحكم الشرعي لأن بعض الصفات هذه الستة وأضدادها دليلها نعم قد ثبت بالدليل الشرعي وذكر الحكم العادي في الشرح لماذا ذكره تسليما للأقسام لأن الأقسام ثلاثة أصبح المصنف ذكر الحكم العقلي لأن غالب الكتاب دليلها عقلي والشارح ذكر الدليل الشرعي ذكر الحكم الشرعي لأن بعض الصفات دليلها بالحكم الشرعي يأتي بخطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين وذكر الحكم العادي تسميما للفائدة تسميما للأقسام الثلاثة حتى ما يسأل سائل يقول طيب لما المصنف لم يذكر الأحكام الثلاثة فهذا هو التعليل لذلك فلما ذكر الحكم العقلي لما ذكر الحكم العقلي قبل أن يذكر الصفات والذي يجب معرفته ما هو الصفات يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حقه تعالى وما يجب وما يستحق وهي الصفات عشرين وأضدادها وعقيدة الجائز الذي هو فعل كل ممكن أو تركه والمستحيل الذي هو ضدها الذي هو يستحيل أن لا يكون المولى سبحانه وتعالى يجوز في حقه فعل كل ممكن أو تركه فلماذا ذكر الحكم العقلي قبل أن يذكر ما هو واجب شرعا على المكلف معرفته لا يستطيع هذا المكلف أن يدخل في فهم الصفات والدليل عليها إلا بعد معرفة الحكم العقلي فتوقف هذا الواجب الشرعي الذي هو أنه يجب علينا أن نعرف صفات مولانا هذا واجب شرعي الشرع الشريف أوجبه لما نقول واجب شرعي يعني فرض لما نقول واجب شرعي يعني فرض وهو واحد من الأحكام الشرعية الخمسة الحكم الشرعي فيه خمسة أقسام: وجوب اللي هو الفرض، لما نقول يجب شرعان يعني فرض، ثم بعد ذلك هناك الندب، ثم هناك الإباحة، ثم الكراهة، ثم التحريم. هذه أقسام الحكم الشرعي، وسيأتي في الشرح تفصيل لذلك. لكن لما عم نقول الشرع الشريف أوجب على المكلف أن يعرف الصفات العشرين، فهذا أوجب يعني وجوبا شرعيا، يعني واحد من الخمسين، يعني فرض على كل مكلف أن يعرف صفات ربه، أن يعرف صفات مولانا. فلما قدم قبل الوجوب الحكم العقلي؟ لأنه توقف هذا الوجوب على معرفة الحكم العقلي، لأنه يجب شرعا على كل مكلف أن يعرف ما يجب. منين هيجب؟ هذا فرع من الحكم العقلي، وما يجوز وما يستحيل، ما يجب وما يجوز وما يستحيل، هذه أقسام الحكم العقلي. فإذا كان يجب شرعا عليه أن يعرف ما يجب عقلا، فلن يستطيع أن يؤدي الواجب الشرعي إلا بمعرفة الحكم العقلي. فما توقف عليه الواجب فهو واجب. إذن معرفة الحكم العقلي واجبة شرعا، لأن ما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. واضح؟ نعيد الفكرة؟ تحبوا نعيدها؟ الآن الشرع الشريف أوجب على المكلف، يعني فرض عليه، فرض أن يعرف صفات مولانا الواجبة، يعني في حقه الواجبة، يعني وجوبا عقليا. فالشرع الشريف أوجب عليك أيها المكلف البالغ، يعني العاقل سليم الحواس الذي بلغت الدعوة، أوجب الشرع الشريف عليك أن تعرف ما يجب في حق مولانا. تقول لي هذه يجب الأولى غير يجب الثانية؟ نقول نعم، يجب الأولى يجب على كل مكلف، هذه وجوب شرعي يعني فرض، يعني جاءت بخطاب من الله سبحانه وتعالى للمكلفين بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أصبحت رب. فرض، هذا فرض جاء بخطاب من المولى، ولكن لا يمكن لنا أن نؤدي هذا الفرض إلا بمعرفة معنى يجب الثانية التي هي فرع من الحكم العقلي. فتوقف تأديتنا لهذا الواجب على معرفة الحكم العقلي. أصبح الحكم العقلي إيش هو؟ معرفته واجب شرعا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا سر أن الشيخ ذكر الحكم العقلي قبل أن يذكر ما يجب على المكلف معرفته، لأن الحكم العقلي أيضا يجب على المكلف أن يعرفه. فذكر أول واجب ثم ذكر الواجب الآخر، ولما كان فهم الواجب الثاني يتوقف على فهم على الواجب الأول، لذلك ذكر الواجب الأول. واضح؟ هذه فكرة، إذا في حدا بيحب نعيدها منعيدها، ينفع إذا حتى نعيدها، إذا كان مفهومة من تابعها. هذا الحكم العقلي الواجب علينا شرعا معرفته، لم يأتي تصريح من الشارع الشريف من الشرع بأنه فرض علينا معرفة الحكم العقلي. من أين جاء الوجوب الشرعي؟ لتوقف معرفة الصفات العشرين عليه. فمعرفة الصفات واجبة شرعا، وتوقفت تلك المعرفة على معرفة حكم العقل، فأصبحت معرفة حكم العقل واجبة. حتى ما يجي واحد يقول كيف تقول معرفة حكم العقل واجبة شرعا؟ أعطيني لنشوف نص القرآن نص الحديث بأنه واجبة. نقول لا، الواجب هو معرفة الصفات، وتوقفت معرفة الصفات على معرفة حكم العقل. فلما توقف هذا الواجب على هذا الأمر أصبح هذا الأمر واجب، وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. الذي لا يعرف حقائق هذه الأقسام الثلاثة التي هي الواجب والمستحيل والجائز، عندما يقرأ في كتاب التوحيد يجب لله 20 صفة لا يفهم ما معنى ذلك، وعندما يقرأ يستحيل عليه أضدادها لا يفهم المراد، وعندما يقرأ يجوز لله تعالى فعل كل ممكن أو تركه لا يستطيع أن يفهم المراد. ومن الواجب عليه أن يفهم من أجل أن تتصحح عقائده، من أجل أن تتصحح عقائده. قال الشيخ: اعلم أن الحكم العقلي ينحصر في 3 أقسام: الوجوب والاستحالة والجواز. الوجوب والاستحالة والجواز شكله صحيح. قال: فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه. فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه. لا يتصور المعنى لا يمكن، او لا يتأتى، والتصور هنا بمعنى التصديق. التصور هنا بمعنى التصديق. فيكون المعنى: الواجب ما لا يصدق عدمه. الواجب ما لا يصدق في العقل عدمه. فالتصور هنا إذن معناه التصديق. التصور معناه التصديق. أو يقال: الواجب هو ما لا يقبل الانتفاء. الواجب هو ما لا يقبل الانتفاء. من ذي مثال من المحسوسات، ثم ننتقل بعد ذلك إلى مثال في الاعتقاد. هذه الكأس، هذه الكأس التي نراها لابد لها من أن تأخذ حيز من الفراغ. هل يمكن لأحد من الحاضرين أو لأحد من العقلاء على وجه الأرض أن يتصور يعني أن يصدق؟ يتصور يعني أن يصدق. هنا التصور هنا بمعنى التصديق. هل يمكن لأحد العقلاء على وجه الأرض أن يصدق، أن يتصور يعني أن يصدق، أن هذه الكأس لا تأخذ حيز من الفراغ؟ في أحد يصدق؟ ما في، مستحيل. إذن لم نتصور عدم ذلك، لم نصدق عدم ذلك، لم نصدق عدم ذلك. هذا مثال من المحسوسات. الأجسام، الأجرام تأخذ حيز، يعني تأخذ حجم من الفراغ، فلا نصدق عدم ذلك. ينتج عن ذلك أننا نقول: أخذ الجرم للحيز أو تحيز الجرم او تحيز الجسم واجب عقلا. تحيز الجرم واجب عقلا. ايش معنى واجب عقلا؟ لا يصدق عدمه. لا يصدق عدمه. لا يقبل هو ما لا يقبل الانتفاء. لا يقبل الانتفاء. اللي يدرسوا في الهندسة يعرفوا الحجوم. يعرفوا الحجوم. اللي في عنا بناية كبيرة ويسكنها الناس بس ما اخذت حجم ابدا. لو قال كذلك ايش بيقولوا عنه؟ ها؟ ايوه ما في عقل. بتقولوا ما في عقل. بناية وكبيرة ويسكنها الناس وما اخذت حجم؟ كيف ممكن هذا؟ اذا لا يصدق عدم تحيز هذه البناية. لا يصدق عدم تحيز هذه العمارة. فالتحيز لهذه العمارة يعني ان تأخذ حجم واجب. يعني لا يصدق عدمه. هذا مثال من المحسوسات. اما المثال من العقائد عن الواجب ذات مولانا. ذات مولانا. وجود ذات مولانا. لا يصدق في العقل عدمه. وسيأتي الدليل في بحث الوجود. ولكن من اجل التبسيط كل صلاة تحتاج الى صانع. فهل يصدق وجود صنعة لا وليس لها صانع؟ وليس لها صانع. هل يمكن انتفاء وجود صانعها؟ قال نحن في الصنائع البسيطة في المصنوعات البسيطة قلم تنظر اليه فترى انه قلم جميل في عليه ختم باسمك مرصوف وعليه زينة وعليه ساعة تطلع عليه من طرف تقرأ ساعة تفتح الغطاء واذا في ختم تنظر اليه من الخارج واذا منظر جميل يوضع للزينة في الثوب. فهل يصدق عقلك ان هذا القلم الصغير لا يوجد طالع مصمم مدبر واعي عالم قد صنعه؟ ما تصدق. فهل تصدق ان كل هذه الاكوان بما فيها من اتقانات وبما فيها من انظمة يمكن ان تكون ليس لها طالع؟ هذا ما بيقوله ولا اجدم مجنون. مو مجنون بس لانه قلم صغير ما صدقنا انه من غير طالع. فلذلك وجود مولانا سيأتي ان شاء الله البحث بالتفصيل ولكن هذا للتفصيل. فوجود مولانا واجب. وجود مولانا واجب يعني لا يتصور عدمه. يعني لا يصدق عدمه. يعني لا يقبل الانتفاء. يعني لا نقبل ان ينفي ذلك احد. لا يقبل الانتفاء. فهو ثابت. فهو ثابت في ذاته. فهو ثابت في ذاته. لا يقبل الانتفاء. فاذا هذا الواجب الذي هو قسم من اقسام الحكم العقلي. الذي هو قسم اقسام الحكم العقلي. اتينا بمثال عنه من المحسوسات. عمارة كبيرة وعرسكنوا الناس وما تأخذ حجم. هذا مستحيل. يجب ان تأخذ حجم. فاخذها للحجم تحيزها واجب. هذا كل العقلاء يقولونه، تحيز الجسم، تحيز الجرم. واللسان من العقائد من علم التوحيد الوجود لمولانا، الوجود لمولانا، العلم لمولانا. اذا كنت دخلت الى مصنع من المصانع ووجدت الكمبيوتر عم يشتغل والالات تسير بشكل متقن، وفي النتيجه وجدنا الصناعه تخرج على اجمل ما يمكن ونعمل فيه الحراره مضبوطه وفيه الرطوبه مضبوطه والمسافات مضبوطه، ولو ابره واحده اختلت في احدى الالات يتوقف المعمل، هل يمكن ان تقول ان الذي صنع هذا المعمل جاهل؟ لا يمكن، وهذا معمل بطيء. فكيف بهذا الكون البديع الكبير؟ هل يمكن ان يقال ان صانعه جاهل؟ لا. فاذا لا يصدق في العقل عدم العلم الذي هو الجهل، لا يصدق عدمه. اذا العلم واجب في حق مولانا، وهذا كله ما يعني ادلة نذكرها الان، وانما في التبسيط نذكر الصفات حتى نفهم معنى الواجب، حتى نفهم معنى الواجب. اذا لا يصدق عدمه، فالعلم لمولانا واجب. ليه؟ لانه لا يصدق عدمه. فنحن لا نصدق عدم العلم عند مهندس برمج وصنع هذا المعمل، فكيف يمكن ان نصدق عدم العلم عند صانع الكون؟ لا يمكن. فاذا يقال العلم واجب في حق مولانا. القدرة، هذا المصنع الذي تحدثنا عنه، هل يتصور ان الذي قام بوضعه وربط الالات ووضع البرامج وتثبيته وصل الكهرباء عاجز؟ ما نتصور. فكيف يمكن ان نصدق او نتصور ان صانع الكون عاجز؟ لا يمكن. اذا القدرة واجبة ولا يصدق عدمها. القدرة في حق مولانا واجبة، واجبة في حق مولانا لا يصدق عدمها، لا يتصور عدمها، لا تقبل الانتفاء، لا تقبل الانتفاء. عرفنا معنى الواجب؟ المستحيل ضد الواجب، ضد الواجب، وهو لا يصدق وجوده، لا يتصور في العقل وجوده، لا يصدق وجوده. وجود هذه العمارة لكن ليس لها حجم، بتكون مستحيل، بتكون مستحيل. هذا يعني أنه لا يصدق وجود هذه العمارة، لا يصدق وجود هذه العمارة، لا يتصور وجود هذه العمارة. من العقائد وجود الشريك لمولانا، هذا لا يصدق ولا يتصور. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. سيأتي في بحث الوحدانية الدليل العقلي، وستجدون في ذلك الدليل كيف انه لو كان هناك شريك لما وجدت السماوات والارض، لو هناك كان شريك لما وجدت السماوات والارض، لانه يقتضي من وجود الشريك وجود العجز، يقتضي من وجود الشريك وجود العجز. وهذا لن نفصل فيه الآن، نترك التفصيل لبحث الوحدانية. ولكننا نقول لو كان هناك شريك يلزم من ذلك العجز دون أن نخوض في التفصيل سيأتي من أجل أن نفهم كيف أنه لا يصدق وجوده. فلو أن هذا الشريك موجود لزم من ذلك العجز، ولو كان العجز لما وجدت السماوات والأرض، لأنه إذا كان هذا الإله عاجزا فلن يقدر على صنع شيء أو إيجاد شيء، كيف وقد وجدت السماوات؟ إذن هذا الإله ليس بعاجز، إذن هذا الإله واحد، وهذا سندرسه كما قلت لكم بالتفصيل. ولكن حتى نتصور معنى المستحيل، الشريك لا يصدق وجوده، لا يتصور في العقل وجوده، لا يصدق وجوده، لا يصدق في العقل وجوده، لا يقبل الثبوت، هو ما لا يقبل الثبوت. قلنا في الواجب هو ما لا يقبل الانتفاء، هنا في المستحيل نقول ما لا يقبل الثبوت. نحتاج في فهم الواجب والمستحيل والجائز إلى بطء شديد، لأن فهم الواجب والمستحيل والجائز يتوقف عليه فهم كل العقائد. ولو أننا تأخرنا في شرحه وببطء شديد فهذا أنفع لنا وتثبيت المعلومات، وسيتكرر هذا المعنى كثيرا. إذن يا أخوان، الواجب لا يتصور عدمه، لا يصدق عدمه، لا يقبل الانتفاء. مثاله من المحسوسات تحيز الأجرام، الجرم هو اللي له حجم، تحيز الأجرام. ومثاله من العقائد ذات مولانا وصفاته لا تقبل الانتفاء، لا يصدق عدمها. المستحيل هو ما لا يصدق وجوده، لا يتصور في العقل وجوده، لا يقبل الثبوت. مثاله من المحسوسات جرم لا يتحيز، عمارة لا تأخذ حجم، هذا مستحيل، لا نصدق وجود مثل هذه العمارة. ومثاله من العقائد الشريك لمولانا مستحيل، لأنه يلزم عليه كما قلت لكم، يلزم منه العجز، وبالتالي عدم وجود السماوات والأرض. كيف وقد وجدت السماوات والأرض؟ إذن ليس بعاجز، إذن هو واحد. وأيضا من الأمثلة على المستحيل الضداد الصفات العشرية، الجهل مستحيل لا يتصور وجوده، العجز مستحيل لا يتصور وجوده، الكراهة أن يكون المولى مكرها مستحيل لا يتصور وجوده، الممات أن يكون مولانا ميتا لا يتصور وجوده، وهكذا. هذا المستحيل. الجائز، عرفنا الواجب عرفنا الجائز. الجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه، يعني ما يصدق وجوده وعدمه، يصدق وجوده وعدمه، أو ما يمكن وجوده وعدمه. نعيد، ما يصدق في العقل وجوده وعدمه، ما يتصور في العقل وجوده وعدمه، ما يصدق العقل بوجوده وعدمه، ما يمكن وجوده وعدمه. أو يقال الجائز هو ما يقبل الثبوت والانتفاء. مثال، مثال من المحسوسات ومثال من العقائد. مثال من المحسوسات أن نقول هناك بلدة على وجه الأرض اسمها دمشق. تصدق العقل وجودها وعدمها. لو قلنا هناك أشجار كثيرة في البلد الفلاني يصدق العقل وجودها وعدمها، هذا من المحسوسات. من العقائد مثال على الجائز إرسال المولى سبحانه وتعالى للرسل، من الجائز يصدق في العقل أن يرسل المولى الرسل أو لا يرسل. هو الملك سبحانه وتعالى، هو الملك وهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد، فمن الممكن أن يرسل الرسل أو لا يرسل. فهذا مثال يصدق العقل وجوده ويصدق العقل عدمه. خلق المولى سبحانه وتعالى الإنسان وما أرسل الرسل، يصدق العقل وجوده ويصدق عدمه، فهذا يدخل في الجائز. أو يقال يقبل الثبوت والانتفاع، يقبل الثبوت والانتفاع. مثال آخر، تعذيب المولى سبحانه وتعالى للمطيع، هذا واحد أطاع وصلى وصام وحج ورحمه قيامه، هل يصدق العقل إمكان تعذيب هذا المطيع وعدم إمكانه، أم أن العقل يوجب ألا يعذب؟ إيش تقولوا؟ هل يوجب العقل؟ ليش؟ طيب، هذه صلاته وحجه من خلق من؟ من خلقه ولا من خلق ربنا؟ كثير منها. أصبح الخالق لهذه الأفعال كلها هو الله. أي واحد؟ اثنين، من الذي جعل الإمارة على دخول الجنة طاعة وجعل العلامة على دخول النار الكفر؟ من؟ الله. هل من الجائز في حقه تعالى أن يجعل الكفر علامة على دخول الجنة ولا لا؟ أريد من الجائز؟ هو وضع العلامات، هو قال الذي يشرب الخمر يعذب في النار، وهو الذي يقدم الخمر للناس في الجنة، فهو الذي وضع العلامات، وهو الذي وضع هذه الإمارات. فعندما نتأمل بمحض عقولنا، بمحض عقولنا، هل من الجائز في حقه تعالى أن يجعل الإيمان علامة على دخول النار ولا من الجائز؟ من الجائز. إذن فمن الجائز في حقه تعالى تعذيب المطيع، ولكن سيأتي معنا فيما بعد أن هناك شيء اسمه واجب عرضي، هو من الجائز، هو من الجائز، فتعذيب المطيع جائز، ولكن عرض على هذا الجائز إخبار من الله، والله سبحانه وتعالى هو أصدق الصادقين، بأنه لن يعذب الطائع، وبأنه سبحانه وتعالى سيثيب المؤمن، وبأنه سيعذب الكافر، أصبح إثابة المطيع اسمها واجب عرضي، فهو بالنظر إلى أصله جائز، لكن لما عرض إخبار من الله سبحانه وتعالى أصبح اسمه واجب عرضي، فهذا المطيع لن يعذب لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بأنه سيثيبه وهو الصادق سبحانه وتعالى، هو أصدق الصادقين. فسيفهمه المولى، ولكن ينبغي أن نفرق بين الحكم العقلي وبين هذا الفرع الذي تفرع عن الجائز عند عروض الخبر فأصبح اسمه واجب عرضي، يعني عرض إخبارا من الله سبحانه وتعالى أن هذا المطيع سيساب. هل خرج عن كونه في أصله جائزا؟ لم يخرج. الواجب هو الذي في أصله لا يقبل الانتفاء، لكن لاحظنا أنه من الممكن من حيث الأصل أن يجعل المولى سبحانه وتعالى علامة على دخول النار الإيمان من حيث الجائز. فإذا ينبغي أن نفرق بين الواجب العرضي الذي هو في أصله جائز وبين الواجب الذي لا يقبل الانتفاء في أصله. فوجود مولانا واجب في أصله، واجب في ذاته، لا يقبل الانتفاء أبدا، لا يصدق العقل في حال من الأحوال انتفاءه، لا يصدق العقل في حال من الأحوال عدمه، لا يقبل في حال من الأحوال الانتفاء. هذا الواجب غير الواجب الذي هو الواجب العرضي الذي هو دخول المؤمن الجنة، فهو في أصله جائز. فمن الممكن أن يجعل المولى سبحانه وتعالى الإيمان علامة على دخول النار. إيمان الصديق رضي الله عنه، إيمان الصديق رضي الله عنه في أصله، بالنظر إلى أصله من الممكن أن يكون هذا الإيمان أو لا يكون. سيدنا الصديق مشهور. فعندما تفكر في عقلك وتقول زيد أليس من الجائز إيمانه أو كفره؟ صحيح. والصديق رضي الله عنه هو فرد من أفراد البشر، فمن الجائز إيمانه وكفره. ولكن لما جاء إخبار من الشرع إذ يقول لصاحبه، فأثبت له مقام الصحبة، إذن أصبح إيمان الصديق واجب عرضي، فبالنظر إلى أصله جائز، وبالنظر إلى ما ورد هو واجب. كفر الصديق رضي الله تعالى عنه وحشى من ذلك بالنظر إلى أصله جائز، ولكن بالنظر إلى ما عرض من الشرع الشريف فهو مستحيل عرضي، مستحيل عرضي لما ورد من الإخبار. فإذا هذه دقيقة من الدقائق ينبغي أن نفهمها. الجائز بالنظر إلى ذاته، بالنظر إلى ذاته يصدق كل عقل وجوده وعدمه، يمكن وجوده وعدمه. إذا خذ التعريف، يصدق العقل بوجوده وعدمه، هذا واحد. اثنين، يصح في العقل وجوده وعدمه، ويصح هنا بمعنى يصدق، يصح بمعنى يصدق. ثلاثة، ما يمكن وجوده وعدمه. أربعة، ما يقبل الثبوت والانتفاء. أربع تعريفات للجائز. الأول، ما يصح في عقل وجوده وعدمه. الثاني، ما يصدق العقل بوجوده وعدمه. الثالث، ما يمكن وجوده وعدمه. الرابع، ما يقبل الثبوت والانتفاء. وينبغي لنا أن نفرق بين الواجب العرضي الذي هو فرع من الجائز، الذي هو في أصله جائز. فالجائز هذا، هناك جائز مقطوع بوجوده، جائز محتوى الوجودي، وهو ما علم الله سبحانه وتعالى بأنه سيوجد. أنت الآن جائز مقطوع بوجودة، طيب هناك جائز مقطوع بعدمه، جائز مقطوع بعدمه. مثاله كفر الصديق مقطوع بعدمه، إيمان أبي الجهل مقطوع بعدمه، فهو جائز لكن مقطوع بعدمه. بعض المسلمين أضافوا نوع ثالث وقالوا جائز لم يقطع بوجوده ولا بعدمه، دخولنا الجنة من يقطع بوجوده أو بعدمه، لأنه الخاتمة نسأل الله حسن الخاتمة. ولكن بالنسبة لعلم الله مقطوع بوجوده أو عدمه ولا لا؟ أيوة. فإذا الأمر بالنسبة لما تعلق به علم الله ينقسم الجائز إلى قسمين، مقطوع بوجوده ومقطوع بعدمه. أما القسم الثالث عندما نقسم أقسام ثلاثة، فهذا بالنسبة لعلمنا نحن، بالنسبة لعلمنا فنقول هناك ثلاث أقسام: مقطوع بوجوده علمنا بأنه وجد، مقطوع بعدمه علمنا بأنه لم يوجد، والقسم الثالث الذي لم نعلم هل سيوجد أم أنه لم يوجد. إذا نعيد بشكل سريع الواجب ما لا يتصور في العقل عدمه، أو لا يصدق عدمه، أو ما لا يقبل الانتفاع. مثاله من المحسوس أو الذي نشهده ونحسه، نعم، تحيز الأجرام، تحيز الأجرام، فهذا واجب، يعني لا يصدق عدمه، لا يتصور في العقل عدمه، لا يقبل الانتفاع. المستحيل، نعم. ومثال الواجب من العقائد ذات مولانا وصفاته. المستحيل هي ما لا يتصور في العقل وجوده. هذا البحث اللي هو بحث الحكم العقلي فيه شيء من الصعوبة، لكن بعد ذلك إن شاء الله الأمر يسهل ونشرح هذا العلم بهدوء وببطء شديد، ونريد ألا يخرج أي واحد من هنا إلا وقد تثبت عنده هذا العلم إن شاء الله. إذن المستحيل ما لا يتصور في العقل وجوده، أو لا يصدق في العقل وجوده، أو ما لا يقبل الثبوت. الجائز ما يصح في العقل وجوده وعدمه، أو ما يصدق في العقل وجوده وعدمه، أو ما يمكن وجوده وعدمه، أو ما يقبل الثبوت والانتفاع. مثال المستحيل من المحسوسات عدم تحيز الأجرام، مثال المستحيل من العقائد الشريك لمولانا الضداد الصفات العشرين كالجهل والعجز والكراهة والممات. مثال الجائز من المحسوسات وجود الممكن، مثال الجائز في العقائد إرسال الرسل، جائز في حقه تعالى، تعذيب المطيع جائز في حقه تعالى، في أصله جائز في ذاته. يتفرع عن هذا الجائز نوعان: الواجب العرضي والمستحيل العرضي، أو المقطوع بوجوده والمقطوع بعدمه. نكتفي في هذا الدرس بهذه التعريفات من أجل أن ننتقل في الأسبوع القادم إن شاء الله ل